ولهذا أبدأ بوصية أهمس بها في أذان جميع الدعاة من حضر منهم ومن لم يحضر، والشاهد منهم يبلغ الغائب، أن نعتني بنشر هذا الكتاب العظيم المبارك، كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، لأنه كتاب نافع في بابه النفع العظيم ومفيد الفائدة الكبيرة، وهو مع وجازته واختصاره حوى أهم المهمات وأعظم الأصول وجوامع البيان في بيان المعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي رسالة قيمة جدا في بابها، بناها رحمه الله على نصوص الوحيين كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وسلك فيها سبيل أهل العلم الراسخين، وقرر فيها رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة، وسار فيها على نسق الأئمة قبله الكرام، ومن جملتهم الإمام الشافعي رحمه الله، حيث استفاد منه في تقرير المسائل وذكر الدلائل كما سيظهر لنا عند قراءة هذه الرسالة المباركة النافعة المفيدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.